ايوه فك الحقرة. ستوب القهرة. منكر الهموم القلوب ديالنا امر. تريري عيشة محقورة بين يدين الحكارة، تريري عيشة مقهورة بين يدين الشفارة، طريق الهم طويلة وشكون فينا اللي اختارة، في بلادنا نعيشو حقرة سنين ماشي فترة، نعيشو في حرب الشفرة طريق الهم والغدرة، هادي في الراية الحمرة وفوس النجمة الخضرة، بديت نشوف الدوه هبط علينا بالكثرة، وشكون سبب الغلطة الفلوس ولا السلطة، هاللي في الحقوق شاري هاللي على المسكين جاري، قانون طلع تجاري وراك الخوا داري، وعارف اللي كاين مافيا القانون والسرقة عايم باين المحاير، مسكين يعيشة قلبو طاير ريشة، الفلوس طاقة تنفوس والحقرة سكنة فينا، بولا لعبة بينا وقريب تراقص فينا، مشكل كبير في هاد الأرض يصير، ناس قتلت الكبدة عقلي باغي طير، وزير فقير إمبراطور ولا كوميسير، قول لي شنو المصير مقابر، سليم صوت حاضر قلبو عامر أندكراوند نخنقو ديك الحاضر. غلا الدراري كاملة تحية فك الحقرة، غلا الدراري كاملة تحية طب القهرة، منكر الهموم قلوب ديالنا عامرة، غلا الدراري كاملة تحية فك الحقرة، غلا الدراري كاملة تحية طب القهرة، منكر الهموم قلوب ديالنا عامرة. حقرة هادي ماشي كلمة سهلة، هادي ماشي غير كلمة واحدة، حكا تساوي ظلم تساوي ظلم تساوي القهرة، عسكر سلاح في يدو قالو رابيرو مشيطن ونيق يكون سيرتو، حط لي هضرة الواقع مازال ماشي خروطو، إلا تعوطو ولا غلطو إلا موتو ولا مرضو، شحال من واحد تالف محروم هاديك الحقرة، شحال من واحد في الحبس مظلوم هاديك الحقرة، شحال من واحد تعتقل وتعذب حيت قال فكرة، المعروف خصك تعرف تعوم باش تتجنب حقرة، يعني تكون بوكوس يكونو فلوس لاش عاد تقرا، كل موطع الدراري ملهوفة فضيعة، اللي عايشين مزيان معروفة والبلادي بايعة، تفرج مروك تعرف كيفاش كيعيشو، ما خافية كان أعظم امشي تعلم ولا استفهم، جيت نسول ونشوف شكون سبب الفوضى، قالوا لي المكتب سكوت بلا ما تعاودة، حيت في بلادنا كاين شفارة حقارة بلا مهودة، تحت صفر تحت صفر الحالة ديالنا في قاودة، آخر شي يفرش وترزق الدولة السلعة، شمكر ما بين عليه بولو المخزن بالخلعة، والرشوة بلي وصنعة، غنى الدراري كاملة تحية فك الحقرة، غنى الدراري كاملة تحية طب القهرة، منكر الهموم قلوب ديالنا عامرة، غنى الدراري كاملة تحية فك الحقرة، غنى الدراري كاملة تحية طب القهرة، منكر الهموم قلوب ديالنا عامرة، وسط بلادك ومغرب قرب وعرف الصح وتحارب، من ذاك الوقت ما محتاج تكون مدرب، هذا الواقع هذا زمان والوقت لافر تاع الغابة، كل ما عندو نيابة يسحبو بحال السحاب، ضرب وزيد لعبة الحقرة، هذيك الدراما انت محصون كلها، ما عندك شي اخفو بعد يالها، هادي هي الثقافة اللي مخبعة بين نفوس الغدارة، شوف اللي الكرة دوارة، يوما فرشة غدا ستارة، العاد في الوراق الصراحة حق وشي مرق، تتنفس في الواقع تتخنا، الغلب عايش حماق، حتى المعقول تسمى تنصموط، وأي غدار مغدور، زمان عمرو رجع الله، بسكرك مالك على لعبة كدور، تبت بالأنواع، شي تشرى شي تباع، شي قناع شي باقي ما شبع، بنادم ما باقي الوالو الباب، سلوقي حسب راسو شبع، تطفو يترارا، داخلي دايما مخلى، الوقت الخاطر حتى حد ولا شباه ولي نقصوني يا بيتخبى، نادم محروق بين دروبه الدم روق، خير عايش مسروق ولي نسو طيبه قل الفين يروق، دراري كلشي حوق كل ما قلبيها يشوق، غنى الدراري كامله تحيا فك الحقرة، غنى الدراري كامله تحيا طب القهرة، منكر الهموم قلوب ديالنا عامرة، غنى الدراري كامله تحيا فك الحقرة، غنى الدراري كامله تحيا طب القهرة، منكر الهموم قلوب ديالنا عامرة، يا سليم سولجا العسكر ذا سيم شيت ويز اسيسينو، فك الحقرة.